والأخذ ولذلك يقول الشكر والجواب عن الإنسان أفضل الروايات أن هذا تدل على المنع عن العمل بالظواهر على الاعراض البطنيه والاستفزازات البطنيه فلبما انها سبب قصر جلاله تعالى في لا. الحضانة في معنى الإنسان تحب على خلافها. هو كان يعني معين شخصية هذا اليوم الإنسان لكن التقنية العربية اللي جابت من جهة هذا أقناع عن التعبير عليه، بل من جهة بعض الروايات الأخرى التي يستفاد منها المعنى الثاني. تقرأ تلك الروايات، بعد أن تقرأ أربع روايات تقرأها، فإذا المعنى الأول أقرب إلى الثاني من الثاني، لكن الثاني أقرب من ناحية أخرى من ناحية بعض الروايات الأخرى التي تقرأها. Bye. مراجعة شلون يسوي من دون مراجعة الإمام الصادق عليه السلام؟ مو أنه كان يحمل الظاهر على خلاف ظاهره يعمل رأيه، ما شلون يسوي حتى يصير الحمل الأول؟ ليش ما شلون يسوي؟ لأنه مقرر عندهم أن إذا أكو كتاب يأخذون بالكتاب، قرآن إذا أكو يأخذون بالقرآن، إذا ما أكو ذاك الوقت يعملون الرأي. فالرأي يعملونه شو وقت؟ عند عدم وجود الكتاب، عند عدم وجود ظاهر للكتاب. اما عند وجوده لا ياخذون حينئذ بالظاهر بالكتاب ياخذ. اذا ابو حنيفه شان يسوي كان ياخذ بالظاهر اذا عبد الظاهر من دون مراجعه العلم، وان الظاهر كان يحمله على خلاف ظاهره لرايه والاستحسانه حتى يصير هذا مقرب علما للمحمل الاول. المحمل الاول كان يجي ان نحمل الظاهر على خلاف ظاهره، لا مو هذا. ليش؟ لان ابا حنيفه كان اذا موجود عند قران ظاهر كتاب كان ياخذ به، اذا ما موجود يعمل الراي، مو انه يعمل الراي حتى مع وجود الكتاب. ويرشدك الى هذا، يعني الى ان المحمل الثاني هو المقصود، يعني نحمل الظاهر على ظاهره من دون مراجعه الائمه، ما تقدم في رد الامام عليه السلام. احد الروايات هاي كانت الامام يرد بها على ابي حنيفه، حيث انه يعمل بكتاب الله، كان يعمل بالكتاب فالامام رد. ومن المعلوم ابو حنيفه، ومن المعلوم انه انما كان يعمل ابو حنيفه بما بظواهر الكتاب قبل مراجعه الائمه. هاي لكن قبل مراجعه الائمه كان مهم يذكر الشيخ، وين كان يذكره لعله بعدين. لا انه كان يؤوله، يؤول يحمل الظاهر على خلاف ظاهره بالرأي. ليش؟ ما كانت يسوي؟ إذ لا عبرة بالرأي عندهم مع الكتاب والسنة. ويرشد إلى هذا، ويرشد إلى هذا قول أبي عبد الله، هذه القرينة الثالثة يا أخي، على أن المقصود هو الحمل الثاني، المحمل الثاني، المحمل الثاني، أنه أكو عندنا رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه ماذا؟ تذم أهل الخلاف باعتبار أنه تقول دول يأخذون بالكتاب من دون أن يفتشون على أنه لعل هذه الآية لها ناسخ. فهي إذن هذه الآية منسوخة، واحنا اذا اقعدنا منسوخ وناسخ بمن يكون نعمل؟ نعمل بالناسخ، مو نعمل بمن؟ بالمنسوخ. سيعملون بالمنسوخ ظنا انه ناسخ، ويعملون يا اخي بكلامه هو في الحقيقة خاص، هو المقصود من العموم، لكن بناه انه عام ومقصود من عنده العموم. الآية أولها شيء وآخرها شيء آخر. هؤلاء، هاي الرواية، هؤلاء لم يلتبتوا إلى ذلك، رأسهم إجوا عملوا بمن؟ بالكتاب. الرواية ساي نقرأ، هل بقول موجود بالرواية؟ فهذا المضمون يقرب يا حم أن المقصود يا حم والحمل الثاني، لأن الحمل الثاني هو جيشة على رأس نجي ناخذ دار الكتاب من دون تأمل، من دون تأمل في الأدلة العقلية، ومن دون تأمل في من في الروايات، لعله أكو ناسخ، لعله أكو مخصص. فهذه الرواية واضحة أنها تذم، لأجل أن العامة كانوا يأخذون بالظواهر من دون تأمل في الأدلة العقلية أو النقلية. هو اللي بيو عبارة عن حمل الثاني. ويرشد إلى هذا، إذا الحمل الثاني، المحمل الثاني، قول أبي عبد الله عليه السلام في ذم المخالفين. هذا قال إنهم، هذا قول الصادق سلام الله عليه، إنهم ضربوا القرآن بعضه ببعض. شلون ضربوا القرآن بعضه ببعض؟ شلون يعني معناه شلون؟ هذا المعنى. واحتجوا بالمنسوخ وهم يظنون أنه الناسخ. وإذا عدنا ناسخ ومنسوخ الثاني يكون بمن يعمل؟ الناسخ يا بالمزيد، مو بما أزيل، بالمزال، بالمزيد يكون يعمل. فالمقصود على أنه يعملون بالمنسوخ بناهم هو الناسخ. واحتجوا بالخاف وهم يظنون أنه العام. هذا الكلام أحل الله البيع او اوفوا بالعقود، اوفوا بالعقود هو خاص لا يشمل كل عقد، لكن احتجوا به بعمومه، بناهم عام ناقع يمن على عمومه مع انه خاص مخصص عامل يعني خاص ببعض العقود. واحتجوا بالخاص خاص عشانه يعني بالعام الذي هو مخصص وهم يظنون انه هذا العام الذي هو مخصص بناهم على انه العام من دوني فهو تخصيص عليه. واحتجوا بالآية وتركوا السنة في تأويلها. يا أبو معطل روايات تأول السنة قال السنة يتعلمون بالسنة ولم ينظروا إلى ما يفتتح به الكلام وإلى ما يختم. كنت نظرون القرائن كلها أول الآية أخير الآية ولم يعرفوا موارد الكتاب ومصادر الكتاب. ليش لم يعرفوا؟ إذ لم يأخذوه عن أهله. لو كانوا ماخذين عن أهله عن المصدر الأساسي عن المورد إله وهم الأئمة سلام الله عليهم لعرفوا الكتاب. ولم يعرفوا موارد الكتاب ومصادر أخذوا من الأئمة إذ لم يأخذوا عن أهله فضلوا هم ضلوا في أنفسهم وأضلوا الآخرين يعني. إذن هذه الرواية واضح بأنها تدوم الآخر بالطهر من دون مراجعة. وبالجملة نرجع على صوب الموضوع هل قرائن الثلاث كافية بعد؟ نرجع على صوب الموضوع نحن وين كانت بحثي وين كان في أنه هذه الروايات التي نهت عن التفسير بالرأي هل تشمل الاخذ بالظاهر من دون اعمال رأي؟ وبعد مراجعة كلام الأئمة ايه هيك المقصود قلنا لا لا تشمل ذلك. ومما يؤيد هذا ما ادري رد ثالث بعد لعله يصير جواب المعنى بينا جواب الاول الاخذ بالظاهر مو تشمل الجواب الثاني على انه المنهي عنه ليس هو مطلق التفسير بل خصوص التفسير بالرأي هذا لعله جواب ثالث وهو انه لو كان حمل الظاهر على ظاهره تفسير يلزم من ذلك عن السنة الشريفة اما يجوز الاخذ بمن من ظواهرها. يا اخي لسه لابد تقول هاي شو لربه مع انه بلا اشكال لها اشكال فالاخبارية علوم بمن بالاخبار بظواهر الاخبار انما لا يعمل بظواهر السنة بظواهر الكتاب مع ان لازم كلامهم ان لا يأخذوا ايضا بظواهر السنة. ليش يا بنت منهي وارد فقط وين في الكتاب من فسر القرآن ما عدنا من فسر السنة برأيه. نقول لك صحيح هو النهي وارد وين في الكتاب ولكن السنة مثل الكتاب. الان نقارب رواية تدل على ان السنة فيها مجمل متشابه ومحكم فيها ناسخ وبها منسوخ فيها مطلق او بها مقيد او بها او بها او بها او بها عينا مثل الكتاب. فاذا انتم بالكتاب لا تعملون مناسبها بالسنة لا تعملون. لذلك يقول هذا رد ثالث يصير والرد الرابع باكر ان شاء الله. وبالجملة الانصاف يقتضي عدم الحكم بظهور الاخبار المذكورة يا اخبار من قصة القرآن برأيه عدم الحكم بظهورها في النهي عن العمل بظاهر الكتاب بعد الفحص والتتبع في سائر الادلة مثل القرائن النقلية خصوصا القرائن العقلية خصوصا اذا راجعنا الاثار الواردة عن المعصومين يعني القرائن النقلية. بعد هنا واضح يصير اذا راجعنا حتى الروايات راجعناها واضح بعد يصير هذه الروايات ما تشمل يعني من فسر القرآن برأيي بعد ما تشمل. ليش لما ذكرنا من الردين كيف هذا الرد الثالث يا اخي اسمع ولو دلت على المنع من العمل هاي الروايات لو دلت على المنع عن من العمل يعني بالكتاب على هذا الوجه، يعني حتى بعد مراجعة لو نلت حتى على هذا الوجه، يعني بأن آخذ بالظاهر حتى بعد مراجعة كلام الأئمة هو الفرق. إذا كان حتى بها صورة منع لدلت عليها من دلت على عدم جواز العمل بأحاديث أهل البيت عليهم السلام. شو لربط هاي ليش؟ ما نقول أنا حادي داري بس أين هي داري مثل الكتاب في ناسخ في منسوخ. ففي رواية سليم أو سليم ابن قيس الهلالي عن أمير المؤمنين عليه السلام أن أمر النبي صلى الله عليه وآله مثل القرآن، أوامر النبي أحكامه داري. شو من هنا ناسخ ومنسوخ وخاص وعام ومحكم ومتشابه بعد وبعد، وقد كان يكون من رسول الله صلى الله عليه وآله الكلام يصل الكلام يكون له وجهان باحتمالية مجمل يعني، وقد بعد ماذا وقد كان يكون من رسول الله كلام عام وكلام خاص مثل القرآن عينه. هاي الرواية تكون إذا قالوا سليم بن قيس الهلالي يفهم مصر. وفي رواية ابن مسلم أن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن. إذن شو القرآن فيه نسخ؟ حديثا ما فيه نسخ. إذن أخبار عين الكتاب، فلازم يكون من أعمال بأحكام النبي بأوامر النبي. الرد الرابع يأتي غد، لكن قبل ما نعلق عليه من على هذا الرد الثالث شوي تعليق صغير. نقول إن الشيخ الأنصاري هذا الرد الثالث ما له ربط. ليش؟ لأن إحنا يا أخي نقول الكتاب لا يجوز العمل فيه. ليش؟ لأن بي ناسخ بي منسوخ بي عام وبي خاص. يعني الإخبارية قالوا ما يجوز العمل في الكتاب الكريم. ليش؟ لأن بي خاص وبي عام بناسخ وبي من هجة قالوا من أعمال لأجل أنه بيبني الأمور وذني الأمور إحنا ما نعرف نثبتها لعله نعمل ديما بالمنسخ وبنانا أنه هو الناس من هجة قالوا ما يجوز العمل. يقول لا، قالوا لأجل ماذا وردت نصوص عقدتنا بعدم جواز العمل في القرآن الكريم. هي قالت ما يجوز أن تعمل، إنما قالت أخبار ما يجوز العمل لأجل ما لأجل أخبار ولأجل أن في الكتاب ناسخ ومنسخ وخاص إلى آخره. فإذا كان لأجل أخبار مو لأجل هذا الوجه نقول الأخبار خاصة بالكتاب وليست عامة علما للسنة الشريعة. ثاني، لو كان المدرك لعدم الجواز هو الثاني، يعني لأجل أن في الكتاب ناسخ منسخ إلى آخره، صح أن نشكر عليهم نقول كما في الكتاب كذلك في السنة الشريفة كذلك والحمد لله رب العالمين. هذا وحد بعد هذا ما يصير، هاي حكمة مستخطة من جيبه، يعني تريد تطلع عدة حكمة.